الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدث عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأقر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني عمي بمثله، وقال عن أبي عبد الله سلمان الأغر قال: ينزل ربنا والباقي مثله. قال حدثنا أحمد قال أخبرنا عمي قال أخبرني يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى، ثم ذكر الحديث مثله، غير أنه لم يقل حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقال أنا أحمد مرة في خبر يونس: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وقال أنا أحمد مرة في خبر مالك قال حدثنا عمي قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدث حسن علي قال نعم أحسن الله قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر كليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أحسن عليك ولا أبي قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري، وقال حدثنا محمد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. قال في حديث معمر: أخبرني أبو سلمة الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما. وفي حديث شعيب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل حديث يونس عن ابن وهب عن مالك، وزاد في خبر شعيب حتى الفجر، غير أنه لم يقل في خبر يعقوب إلى السماء الدنيا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول: من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح. أحسنت. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في نزول الرب عز وجل، وذلك في كل ليلة ينزل ربنا عز وجل في ثلث الليل الأخير ويدعو عباده: هل من داع يدعوني فأستجيب له؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر، وفي رواية: حتى ينفجر الفجر، وفي رواية أخرى: حتى تنقضي صلاة الصبح، وسوف يأتي في رواية رابعة: حتى تجلى الشمس، يعني حتى تطلع الشمس، ولكن هذه الرواية لا تصح. نعم، فربنا عز وجل في كل ليلة ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. وهذا النزول من قبل الرب عز وجل يكون كما تقدم في كل ليلة يدعو عباده بما تقدم. وتقدم لنا أيضا أن الله عز وجل ينزل أيضا في غير هذا الوقت، ينزل متى؟ في يوم عرفة، وأن الله عز وجل يباهي بالحجاج الذين وقفوا بعرفة، يباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى. فهذا نزول أيضا للرب جل وعلا. وجاء في حديث آخر ولكن هذا الحديث لا يصح، وهو أن الله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان. هذا الحديث في صحته نظر، وإنما الأحاديث الصحيحة أنه ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة، وذلك في ثلث الليل الأخير. ولذا تقدم لنا أن هناك قاعدة، وهي أن كل شيء أو كل شيء فاضل فإن آخره أفضل من ماذا؟ أفضل من أوله أو وسطه. ومن ذلك ما نحن بصدده، فالليل أفضله ثلثه الأخير، هذا أفضل الليل قبل أن يطلع الفجر، لأنه وقت نزول الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن رمضان عشره الأخير أفضل من عشره الأول أو الأوسط، وأن في العشر الأخير كما تعلمون ليلة القدر، وفي يوم الجمعة أيضا. يعني كثير من أهل العلم ذهب إلى أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة إنما هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني آخر ساعة قبل مغيب الشمس، هذه هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. هذا القول ذهب إليه جمع كبير من أهل العلم، وذهب أيضا جمع من أهل العلم إلى أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة من حين يطلع الإمام على المنبر إلى أن تنقضي ماذا؟ إلى أن تنقضي الصلاة. وهذا لعله أقوى، هذا القول الثاني لعله أقوى، ويدل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو قائم يصلي، قال إن الإنسان إذا دعا فقيد ذلك، قال وهو قائم يصلي. طبعا الإنسان عندما ينتظر الصلاة يكون في ماذا؟ يكون في صلاة. الإنسان عندما ينتظر الصلاة يكون في صلاة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصفه بالصلاة فقط، وإنما قال وهو قائم يصلي. قائم يصلي يدعو، يعني هذه الصلاة، هذا القيام قيام حقيقي ولا لا؟ قيام حقيقي قائم، قال وهو قائم يصلي. وعندنا طبعا حديث في صحيح الإمام مسلم، وهو حديث أبي موسى الأشعري، أن هذه الساعة من حين يخرج الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. نعم. وطبعا هذا الحديث خرجه الإمام مسلم، وتكلم فيه الدارقطني، تكلم فيه الدارقطني، وجاء ما يشهد له من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، ولكن كثير متكلم فيه، كثير متكلم فيه، ولكن أحاديث كثير ليست، يعني ليس لها قيمة أبدا بسبب ضعف، لا، وإنما إذا وجد ما يشهد لها تتقوى، يعني هو أو هذه السلسلة تكتب ولا تلغى، هذه السلسلة الأحاديث التي بهذه السلسلة تكتب ولا تلغى. نعم. فهذا يشهد أيضا بالإضافة إلى ما ثبت في الصحيح، قال وهو قائم يصلي. نعم. فالخلاصة أن الغالب في الأشياء الفاضلة يكون آخرها أفضل من أولها، وهذا له أمثلة كثيرة كما تقدم ذكر بعضها. نعم، فهذا النزول من قبل الله عز وجل هذا نزول حقيقي، وعلى العبد أن يثبت هذا أو يثبت هذه الصفة لربه جل وعلا. وهذا النزول من قبل الله سبحانه وتعالى يدل على سعة رحمة الخالق جل وعلا، يدل على سعة رحمة بعباده سبحانه وتعالى، وسعة مغفرته جل وعلا لعباده، وسعة رأفته وإحسانه لعباده. العبد هو محتاج إلى الله جل وعلا أم العكس؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. العبد هو المحتاج إلى خالقه، بل الله هو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد جل وعلا، وهو الكامل سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق. ولكن لرحمته جل وعلا وسعة مغفرته سبحانه وتعالى وإحسانه لعباده ينزل في كل ليلة وينادي عباده. يعني عندما العباد يغتنم فرصة ثلث الليل الأخير، الفضل راح يعود إلى من؟ راح يعود إليهم، هذا الفضل سوف يعود إليهم. ومع ذلك ربنا عز وجل يدعو عباده ويرغب عباده ويحث عباده على أن يدعونه ويسألونه ويستغفرونه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يفعل ذلك إلى أن ينفجر الفجر سبحانه وتعالى. فهذا دليل على سعة كرمه جل وعلا وإحسانه لعباده سبحانه وتعالى. وتقدم لنا فيما سبق أن هناك من أول هذا النزول وقال هذا نزول معنوي، وقال أنه كناية أنه ينزل ملك هو الذي ينادي، وهذا كله ليس بصحيح. كيف الملك يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني فأغفر له؟ لا يمكن الملك يقول ذلك. ولذا جاء في بعض الروايات لا أسأل عن عبادي غيري، ربنا عز وجل يقول لا أسأل، هو العليم جل وعلا، هو علام الغيوب سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. فيقول جل وعلا، يقول لا أسأل عبادي غيري، فيعني هو الذي يفعل ذلك جل وعلا سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه نزول حقيقي، ولذا السلف ذكروا هذا في كتب التوحيد، كتب العقائد، ومنهم الإمام البخاري فإنه ذكر حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد، وذكر في مواضع أخرى من صحيحة، ذكره في أربعة مواضع، منها في كتاب التوحيد، وهذا بن خزيمة وغيرهم كثير. نعم، فاتفق السلف على ذلك. نعم، طبعا تقدم لنا سياق الأسانيد في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، ولا زال هناك أيضا أسانيد أخرى. وتقدم لنا أن هذا الحديث حديث متواتر، وقد جاء عن جمع من الصحابة، واستوفى الدارقطني استوفاهم أو استوفى أكثرهم، ذكر جمع روايات الصحابة في هذا الباب، فهو حديث متواتر، وهذا أصح حديث قدسي، هذا الحديث الذي معنا أصح حديث قدسي، فهو حديث متواتر، أصح حديث قدسي، هذا حديث متفق على لفظه. نعم اختلفت الألفاظ، لكن هذا الاختلاف اختلاف يسير، لأنكم تعلمون أن التواتر إما لفظي وإما ماذا، وإما معنوي. يعني مثلا المس على الخفين هذا تواتر معنوي، نعم يعني حديث كثير جاءت في مشروعية المسح مثل الحوض، نعم مثل الشفاعة، فهذا تواتر معنوي. نعم. وأما الحديث الذي معنا فهو متواتر تواترا لفظيا، والحديث المتواتر اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى، الحديث القدسي عفوا، ليس الحديث الحديث القدسي عندنا كما تعلمون الحديث ينقسم إلى قسمين، حديث نبوي وحديث قدسي، هذا طبعا غير اللي يأتي عن الصحابة والتابعين فلا تسمى حديث، لكن حنا المقصود بالحديث التي هي الوحي. فالحديث التي جاءت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام هي على قسمين، إما أن تكون هذه الأحاديث حديث قدسية وإما حديث نبوية. الأحاديث القدسية كما تعلمون هي التي ينسبها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرب سبحانه وتعالى، إلى الله جل وعلا، يقول فيها قال الله تعالى، هذا يكون حديث قدسي حديث إلهي. والحديث القدسي هو اللفظ والمعنى من الله، والمعنى ما في حاجة أن نقول هنا لأن اللفظ من الله جل وعلا. هناك من يقول أن الحديث القدسي اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله، هذا في الحديث النبوي للقدسي، هذا في الحديث النبوي للقدسي، الحديث النبوي الذي ينسبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نفسه، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقال مثلا تبسمك في وجه أخيك صدقة، إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم، فهذا هو الذي قاله عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المعنى المعنى من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتقدم أن أحد التابعين وهو حسان بن عطية من أهل العلم والفضل، من تابعي أهل الشام من صغارهم، روى الخطيب في الكفاية يقول إن الله عز إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بماذا؟ بالقرآن، ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. نعم، فالحديث النبوي هو اللفظ والمعنى من الله، عفوا، الحديث النبوي هو اللفظ والمعنى، هو اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما المعنى فمن الله جل وعلا. وأما الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى. نعم، هذا يعني أقصد أنا الشطر الثاني من الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا، ثم أسند إلى الله عز وجل أنه يقول من يدعوني، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الخالق عز وجل. نعم، قال ابن خزيمة رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ويونس بن عبد الأعلى هو بن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري، من ثقات المصريين ومن المشهورين، من تلاميذ الإمام الشافعي ومن شيوخ مسلم والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة، توفي عام 64 و200. الشافعي رحمه الله أثنى على عقله، على عقل يونس بن عبد الأعلى، وتوفي عام 64 و200. قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب هو عبد الله ابن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، وعبد الله ابن وهب من الأئمة من الثقات الحفاظ، توفي عام 97 و100. نعم، وكان موصوفا بالعبادة رحمه الله والورع والخوف من الله جل وعلا. نعم، أن مالكا حدثه، طبعا ابن وهب عبد الله بن وهب، نعم، أن مالكا حدثه مالك بن أنس نبي عامر الأصبحي الإمام المشهور. نعم، والإمام مالك توفي عام 79 و100، وقد خرج له الجماعة، عن ابن شهاب بن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام، توفي عام 24 و100، وقد خرج له الجماعة. عن أبي عبد الله الأغر، أبو عبد الله الأغر تقدم لنا في الإسناد السابق الأغر أبي مسلم، وهذا أبو عبد الله الأغر، فذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن خزيمة إلى أنهما واحد، شخص واحد، وأنه يكنى بكنيتين، يكنى بأبي مسلم ويكنى بأبي عبد الله. وذهب جمع من أهل العلم ولعلهم الأكثر إلى أنهما مختلفان، وهذا ما ذهب إليه البخاري وأيضا غيره من الحفاظ. نعم. وذكر المزي 5 أشياء، المزي في ترجمة أبو عبد الله سلمان الأغر ذكر 5 أشياء في التفريق ما بينهما، وذكرتنا بعض هذه الأشياء في الدرس الماضي. من هذه الأشياء أن أبا مسلم الأغر هذا مولى لأبي سعيد وأبي هريرة، وقد سأل بعض الإخوان في الدرس الماضي قال كيف يكون مولى لأبي سعيد وأبي هريرة، هذا ما فيه إشكال، هذا ليس فيه إشكال، لأنهما كانا يملكان هذا الرجل فاعتقاه، فعندما اعتقاه أصبح مولى لهما، ليس مولى لواحد منهما بل مولى للاثنين، بل قد يشترك في عتقه 100 مثلا أو 200 أو 1000 أو 2000، ما في مانع، ما في إشكال، مثل لو اشترك 1000 أو 2000 في شراء أرض أو في شراء سيارة أو ما شابه ذلك، لا مانع من هذا. نعم. فأقول من هذه الأشياء التي تفرق ما بينهما أن أبو مسلم الأغر هو مولى لأبي سعيد وأبي هريرة، وأما أبو عبد الله الأغر فهو مولى الجهنيين، مولى جهينة. الأمر الثاني أن أبا مسلم الأغر كوفي أو نزل الكوفة، ورواة عنه في الغالب من الكوفيين، جلهم من الكوفيين، بخلاف هذا فإن رواة كثير منهم من المدنيين. نعم. الأمر الثالث أن أبا عبد الله الأغر له ابن معروف عبد الله بن سلمان يكنى به، وأن له اسم سلمان، وأن الأغر لقب له، بخلاف أبو مسلم يعني ما يعرف أن له اسم غير الأغر. نعم. فالفرق ما بين الاسمين هذا يدل على أن عندنا شخصين، هذا يدل على أن هناك شخصين، ليس شخص واحد، ليس شخصا واحدا. نعم. فهذه من جملة الأشياء التي يفرق فيها ما بين هذا وذاك، يعني ذكر أن أبا مسلم لم يروي إلا عن أبي سعيد وأبي هريرة، بخلاف هذا نعم يروي عن أبي سعيد وأبي هريرة، ويروي أيضا عن ماذا؟ عن غيرهما، هو يروي أيضا، أبو عبد الله الأغر يروي أيضا عن أبي سعيد وأبي هريرة ويروي عن غيرهما، بخلاف الأول لم يذكر أنه روى عن غيرهما. نعم. فهذه الأشياء تفرق ما بين كلا هذين الشخصين. نعم. وأبو عبد الله الأغر هذا ثقة، قال شعبة بن الحجاج هو قاص أهل المدينة وكان رضا. نعم. ووثقه أيضا الواقدي والذهلي وابن عبد البر، وخرج له الجماعة وعلى رأس الجماعة البخاري ومسلم. نعم. فهو ثقة. قال وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو بن عوف القرشي الزهري، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، توفي عام 94 أو 400. وأبو سلمة رحمه الله اختلف في اسمه، ولكن لا يعرف له اسم سوى أبو سلمة، ما يعرف لغير يعني أنه يذكر، ما يذكر إلا بأبي سلمة، حتى الإمام مالك قال لا يعرف له غير ذلك. فقيل عبد الله وقيل إسماعيل، لعله الأقرب أن اسمه كنيته. نعم، وهو من أوثق الناس في أبي هريرة. نعم، طبعا أجل من روى عن أبي هريرة بعد الصحابة، طبعا هناك من الصحابة من روى عن أبي هريرة، نعم، كابن عباس، نعم. فأقول من أجل التابعين الذين رووا عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، وذكر أن سعيد كان زوجا لابنة أبي هريرة، نعم. وأبو سلمة من أجلهم ومن أعلمهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا الإسناد هو أصح إسناد جاء فيه هذا الحديث، هذا أصح الأسانيد التي روي فيها هذا الحديث. نعم، فمالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة، نعم. وأما باقي الأسانيد فكثير منها صحيح، ولكن لا تصل إلى درجة هذا الإسناد من حيث الصحة. نعم، وفي هذا اللفظ قال: حين يبقى ثلث الليل الآخر. وتقدم لنا أن هذا الحديث جاء بأكثر من لفظ، أو تقدمت الإشارة إلى اختلاف ألفاظ الحديث في هذا. وذكر ابن حجر أن فيما يتعلق بالوقت هناك ستة روايات: ثلث الليل الأول، وأيضا ثلث الليل الأول أو النصف، نصف الليل بالشك، ونصف الليل، ونصف الليل أو ثلثه الأخير، والسادسة ثلث الليل الآخر، وهذه أصح الروايات. هذه نعم السادسة المطلقة، ينزل ربنا كل ليلة، هذه ست روايات، فأصح هذه الروايات ثلث الليل الآخر، هذه أصح الروايات. نعم، ثم طبعا هذا الحديث في الصحيحين خرجه الشيخان، وخرجه البخاري في مواضع، وأما الإمام مسلم في موضع واحد. تعلمون عادة البخاري غالبا أنه يسوق الحديث في أكثر من موضع. نعم، ساق هذا الحديث في التوحيد، وساق أيضا في الدعاء الدعوات، وساق لعل أيضا في صلاة الليل، الإمام مسلم ساق في صلاة الليل. نعم، فالإمام البخاري ساق في عدة مواضع، والإمام مسلم ساق هذا الحديث بأسانيد متعددة، وأما البخاري فكلها من طريق الزهري، كلها من طريق الزهري، وأما الإمام مسلم ساقه بعدة روايات، ساق منها الطريق، وساق أيضا من طريق أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة، وساق كذلك أيضا من طريق أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي مسلم الأغر، أو عن الأغر عن أبي هريرة، وساق أيضا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، هذه ثلاثة أسانيد، وساق أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا إسناد رابع، فساق من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر بن خزيمة: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، وأحمد بن عبد الرحمن هو ابن وهب القرشي الزهري مولاهم، نعم، أو أحمد بن عبد الرحمن المصري مولاهم، طبعا عبد الله بن وهب هو عم أحمد بن عبد الرحمن، ولذا قال: حدثني عمي هو عبد الله بن وهب ابن مسلم، نعم، فأحمد بن عبد الرحمن ابن وهب ابن مسلم، أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب ابن مسلم. قال: حدثني عمي وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم، نعم. قال: بمثله. وقال عن أبي عبد الله سلمان الأغو، بمثله يعني عن مالك، عن ابن شهاب عن الأغو، نعم، عن أبي عبد الله سلمان الأغو، عن أبي عبد الله سلمان الأغو، وهذا مما يؤكد الفوق ما بينهما، ما بين الأغو أبي مسلم وما بين أبي عبد الله سلمان الأغو، نعم. قال: ينزل ربنا، والباقي مثله، وفي الرواية السابقة ينزل الله تبارك وتعالى، والمعنى واحد، نعم. وهذا إسناد لا بأس به، هذا إسناد لا بأس به، إسناد حسن. وأحمد بن عبد الرحمن وقع فيه كلام مطول، هناك من وثقه وهناك من تكلم فيه، نعم، والراجح أنه صدوق. طبعا هو حالة ينقسم إلى قسمين: ما حدث به قديما، وما حدث به أخيرا، نعم، ما حدث به قديما هذا أصح، والسبب في ذلك أن جمع من الحفاظ ومنهم أبو حاتم الرازي سمعوا منه قبل أن يحدث بأحاديث فأنكرت عليه، يعني بعد ذلك حدث بأحاديث أنكرت عليه، سمع منه بعض الحفاظ قبل أن يحدث بهذه الأحاديث، نعم، عندما أنكرت عليه هذه الأحاديث رجع عنها رحمه الله، إلا حديثا واحدا جازم فيه أنه رواه عن عمه، نعم. طبعا هو أنكر عليه قضيتين: قضية هناك حديث أنكرت عليه، وأنكر عليه الإكثار من الرواية عن عمه. أما الإكثار من الرواية عن عمه عبد الله بن وهب فهذا قد شهد له جمع أو بعض الحفاظ أو بعض الثقات من المصريين بأنه سمع من عمه وكان هو الذي يقرأ على عمه، نعم، ولا يستبعد أن عمه عبد الله بن وهب يخصه بأشياء وهو يعني أقرب إلى عمه من غيره من الناس، هذا هو الأصل، نعم. وأما الأمر الثاني وهو فيما يتعلق بهذه الأحاديث التي أنكرت عليه، عندما أنكرت عليه رجع عنها. قيل لابن خزيمة: كيف أنت رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ولم تروي عن سفيان بن وكيع؟ وسفيان بن وكيع أيضا أنكرت عليه أحاديث، فقال: لأن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عندما أنكرت عليه هذه الأحاديث رجع عنها، وأما سفيان بن وكيع هذه الأحاديث التي أنكرت عليه لم يرجع عنها. طبعا سفيان بن وكيع وراقه أدخل عليه هذه الأحاديث، فكلمها أبو زرع وغيره، ف يعني وافقهم، لكنه لم يفعل، لم يطبق، ما أخرج هذا الوراق وعزله، عن التوريق له وجمع حديثه وكتابته ونسخها. الوراق هو الذي يكتب. نعم. فكان سفيان له, سفيان بن وكيع ولد وكيع بن الجراح, له وراق يكتب حديثه, فكان يدخل أثناء الكتاب يدخل حديث ليست من أحاديثه. نعم. فعندما كل ما يعني ما طبق ما كل ما عليه فروى هذه الأحاديث ولم يرجع عنها, فهذا الفرق بينهما. قال أبو زرعة أن رجوع أحمد بن عبد الرحمن بن وهب مما يحسن حاله ولكن لا يرجعه إلى منزلته الأولى. نعم. فالراجح أنه صدوق وحديث القديم أقوى وأصح. نعم. طبعا هو ممكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام حديثه. القسم الأول ما حدث به قديما, الثاني الحديث التي حدث بها وأنكرت عليه, ثم الحالة الثالثة رجع. لكن ما يعرف, ما أعرف أن هناك من ذكر أن فلان سمع من عنده الحديث التي خلط فيها وفلان سمع بعد ذلك. نعم ذكر أن هناك من سمع منه قديما مثل أبو حاتم الرازي قال أن هذه الحديث أنكرت عليه بعد ما سمعنا من عنده. نعم. لكن أقصد الحالة الثانية والثالثة لو قسمنا ثلاثة أقسام. نعم. هو قال بالنسبة للكنية قال لا يمتنع أن يكون للشخص كنيتان, وبالنسبة للاسم يجعل والله أعلم أن الأغار لقب ويجعل اسمه سلمان, لكن الصواب الفوق بينهما. نعم. ثم قال حدثنا أحمد أي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس, ويونس هذا بن عبد الأعلى ولا يونس بن من؟ هذا يونس بن عبد الأعلى. نعم هذا يونس بن يزيد الأيلي. يونس بن عبد الأعلى هذا شيخ, ذاك شيخ بن خزيمة متأخر, هذا متقدم من أتباع التابعين من كبار أتباع التابعين. هذا يونس, هذا يونس بن يزيد الأيلي الأموي مولاهم. نعم. ويونس ثقة ولكن في حديثه بعض التفصيل, يعني هو بالذات صح حديث ما كان عن الزهري من كتابه, ما كان عن الزهري من كتابه أي حدث به من كتابه يونس. نعم هذا أقوى حديثه. وأما عن غير الزهري أنكر عليه بعض الأشياء, لكن هو الأصل أنه ثقة وأغلب حديثه عن الزهري. قال عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله لغر أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى, ثم ذكر الحديث مثله غير أنه لم يقل حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا في رواية الإمام مالك. وقال لنا أحمد مرة في خبر يونس ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه, من يدعوني فأستجيب له, من يستغفرني فأغفر له. نعم. وجاءت بعض الألفاظ بعض الروايات زيادة على هذه الكلمات الثلاث أو زيادة على هذه الجمل الثلاث. جاء هل هناك من سقيم يستشفيني فأشفيه, أو قال نعم في رواية من يدعو غير معدوم ولا ظلوم, غير عديم ولا ظلوم. نعم يعني الرب عز وجل نفسه سبحانه وتعالى. نعم. فجاء في بعض الروايات من يسترزقني فأرزقه. نعم. لكن الروايات المشهورة هي الجمل الثلاث التي تقدم ذكرها. نعم. وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك حدثني عمي قال حدثني مالك بن أنس. فهنا عبد الله بن وهب روى عن مالك وروى عن يونس. نعم. فابن خزيمة ذكر بعض الاختلاف بين رواية يونس ورواية مالك. قال حدثني يحيى بن حكيم، ويحيى بن حكيم هذا ابن المقوم البصري أبو سعيد من الحفاظ، توفي عام 56 و200. قال حدثنا أبو داود. أبو داود هذا من؟ هل هو سجستاني؟ نعم أحسنت، هذا أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجاود، أبو داود الطيالسي البصري من الحفاظ، توفي عام 400. طبعا وقع له بعض الأوهام، والسبب في وقوع في بعض الأوهام أنه كان من قوة حفظه يحدث من حفظه، والحفظ يعني لا شك ليس مثل الكتاب، الحفظ يخون أحيانا أو في أحيان كثيرة، فالحفظ ليس مثل الكتاب، فهو من الحفاظ ولكن أحيانا يعتمد على حفظه فيقع في بعض الخطأ، ولذا علق له البخاري، وأما مسلم فخرج له وأصحاب السنن. كان الإمام أحمد على قوة حفظه ما كان يحدث إلا من كتاب، ما كان يحدث إلا من كتاب، هذا بالنسبة للإمام أحمد، وغيره فيه ناس غيره أيضا. نعم، توفي أبو داود عام 400. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وإبراهيم بن سعد من الثقات الأثبات، توفي عام 85 و100. هناك من تكلم فيه ولكن بكلام ليس بصحيح أو ليس بمؤثر، عن الزهري عن أبي سلمة ولغو كليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم قال ابن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى، وهذا الذهلي الحافظ، توفي عام 58 و200. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم هو بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة جليل، توفي عام 800. قال حدثني أبي، هو الذي تقدم الإسناد السابق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغو عن أبي هريرة، نعم، أنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا يعني لعل الصواب أنه أخبره، لأن في رواية يعقوب بن إبراهيم ليس فيها أبو سلمة، وإنما فيها راوي واحد عن أبي هريرة وهو أبو عبد الله الأغو، بخلاف الروايات التي تقدمت، فيصلح أن يقال أخبرهما، أما هنا راو واحد، فلعل هذا خطأ من خطأ طباعي ولا خطأ من النساخ. قال وحدثنا محمد، هو بن يحيى الذهلي الذي تقدم، قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني من الحفاظ، وفي حديثه بعض الكلام والتفصيل، ذكرت التفصيل في غير هذا المكان. قال أخبرنا معمر، عبد الرزاق توفي عام 211 خرج له الجماعة، قال أخبرنا معمر هو أبو راشد البصري، توفي عام 53 و100، وقيل 54 و100. وأيضا في حديثه بعض التفصيل ذكرنا من قبل، عن الزهري، ثم قال ابن خزيمة وحدثنا محمد الذهلي، قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي ثقة ثبت، قال أخبرنا شعيب، أبو اليمان ثقة جليل، نعم، قال أخبرنا شعيب، شعيب هو ابن أبي حمزة الأموي الشامي الحمصي، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في الزهري، أثبت الناس في الزهري يعني ثلاثة، مالك بن أنس وشعيب بن أبي حمزة، والزبيدي أيضا هذا من أثبت الناس في الزهري، وابن عيينة أيضا ولكن ليس بمنزلة مالك أو شعيب، نعم. قال عن الزهري، نعم، قال في حديث معمر، يعني هذه في رواية معمر لا في رواية شعيب، أخبرني أبو سلمة والأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما. نعم، لأن في رواية معمر أبو سلمة والأغر. قال: وفي حديث شعيب قال: حدثني أبو سلمة وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة قال أخبرنا. نعم، نعم. طبعا ليس هناك كبير فرق بين رواية شعيب ومعمر، وإنما الذي فيها نسبة أبو سلمة إلى عبد الرحمن، وأبو عبد الله الأغر إلى والأغر بدله وأبو عبد الله، ذكر بكنيته صاحب أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل حديث يونس تقدم لنا. نعم، عن ابن وهب عن مالك. نعم، وزاد في خبر شعيب حتى الفجر. نعم، قولا مثل حديث يونس عن ابن وهب عن مالك، يونس بن عبد الأعلى الصدفي اللي أول إسناد قرأناه في هذا الدرس. قال: وزاد في خبر شعيب حتى الفجر، غير أنه لم يقل في خبر يعقوب إلى سماء الدنيا. نعم، بالنسبة إلى الفجر تقدم لنا أن هناك أكثر من رواية إلى الفجر، حتى يطلع الفجر، حتى ينفجر الفجر. نعم، وفي رواية سوف تأتينا بإذن الله حتى، نعم، إلى الصلاة، إلى صلاة الصبح، وفي رواية حتى تطلع الشمس. نعم، أما حتى تطلع الشمس هذه لا تصح، وإنما يعني روايات الأصح حتى الفجر أو حتى ينفجر الفجر. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ثقة جليل الشامي، قال: حدثنا الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن عمرو الأوزاعي عن يحيى وهو ابن أبي كثير. نعم، اليمامي الطائي اليمامي البصري، وهو ثقة جليل، توفي بعد 300. قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. هذا الإسناد يلي إسناد الإمام مالك من حيث الصحة. نعم، والزهري مقدم على يحيى بن أبي كثير، الزهري مقدم على يحيى بن أبي كثير. إسناد مالك عن الزهري عن يحيى، عفوا، إسناد مالك عن الزهري عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة. نعم، فالزهري مقدم على ابن أبي كثير. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثه. هذه إحدى الروايات، والرواية التي فيها شك تقدم على الرواية التي فيها جزم ولا العكس؟ العكس، الرواية التي فيها الجزم هي المقدمة. نعم، وهنا للشك قال، يعني هذا الظاهر: ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. نعم، ولعل نقف عند هنا. والمصنف رحمه الله أطال، المصنف رحمه الله أطال جدا في سوق أسانيد حديث أبي هريرة. طبعا هذا الإسناد الأخير إسناد صحيح، وتقدم أنه يعني يلي إسناد الزهري من حيث الصحة، وهذا قد خرجه الإمام مسلم. والله الواقدي يعني هو لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، لكن أنا ذكرت توثيقه مع توثيق غيره. نعم، ذكرت توثيقه مع توثيق غيره. نعم، أشوف أعرف يا أبو، لعل بس في شيء آخر يا أبو رضوان. جزاك الله خير. طبعا نشر في جريدة الرياض، أنا ما ودي أدخل الصور إلى داخل المسجد، لكن بس المقصود ما نشر في الجريدة، هذا في يوم 5 ذي القعدة السبت، نعم، يعني نشر مقال نشر مقال فيه يعني تجويز الاختلاط بين الرجال والنساء في مقاعد الدراسة، ولا شك طبعا هذا غلط، والنصوص كثيرة في منع الاختلاط، ولعلي طبعا ذكرت في درس ماضي أو في أكثر من درس ذكرت بعض أو الأدلة في الرد على من يذهب إلى جواز الاختلاط، نعم، ولعلي هنا من باب التذكير نذكر أيضا بعض الأدلة، نعم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، أولا قبل أن أذكر الأدلة، يعني في هنا في هذا المقال فيه كلمة غير صحيحة، وهي اختزلها القدر، وهذا خطأ، يعني نسبة الأشياء إلى القدر هذا خطأ، يعني هناك من يقول أيضا مثلا شاءت الأقدار، هذا أيضا خطأ، لأن القدر لا يختزل والأقدار لا تشيء، القدر هو ما قضاه الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى، فلا بد أن ينسب إليه جل وعلا، ولذا في الحديث الصحيح لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل، يقول قدر الله وما شاء فعل. فمن الخطأ من الناحية العقدية أن يقال شاء القدر فعل القدر، هذا غلط، القدر ينسب إلى الله جل وعلا، وإنما يقال قدر الله وما شاء فعل، هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى، نعم هذا ما قضاه الله. وعندما احتج آدم وموسى عليهما السلام قال آدم أتلومني على شيء قدره الله عليه قبل أن يخلقني 50,000 سنة؟ فالقدر ينسب إلى الله جل وعلا، نعم. أما ما يتعلق بأدلة المنع من الاختلاط، طبعا أيضا يلاحظ على هذا المقال أنه لم يذكر الأدلة التي تمنع من الاختلاط، وهي كثيرة جدا، يعني كما تعلمون الشخص عندما يريد أن يبحث مسألة أو يقرر مسألة يبحث المسألة يذكر أدلة الطرفين ويذكر راجح بالدليل، نعم يذكر ما ترجح له بالدليل، ويجيب عن أدلة الطرف ماذا؟ الطرف الآخر، هذا هو الأكمل في البحث، هذا هو الأكمل في البحث. أما الإنسان يسوق فقط الأدلة من جانب واحد ويترك الأدلة الأخرى وهي مسألة قد أثيرت ويعني كثر الأخذ والرد فيها مع أنها واضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كثر فيها الأخذ والرد من أناس هم بعيدين عن العلم، أو كثير من هؤلاء الناس لهم أهواء، نعم، وإلا المسألة واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم. فالأدلة عندما الإنسان يبحث لا بد يذكر الأدلة من الطرفين، هو ما تعرض للأدلة الأخرى وهي كثيرة في المنع من الاختلاط، نعم. فأولا نعم الرد على هذا المقال أولا بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء عن كبار الصحابة. أما ما يتعلق بكتاب الله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة من إظهار الزينة إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ومعنى ذلك إلا ما ظهر منها إلا شيء لا بد ماذا؟ أن يظهر. إلا شيء لا بد أن يظهر. والزينة ما تطلق على الجمال الخلقي، عفوا، ما تطلق على الجمال الخلقي. الزينة لا تطلق على الجمال الخلقي، وإنما تطلق على شيء ماذا؟ على شيء خارجي، على شيء خارجي. نعم. فإلا ما ظهر منها، السياق واضح لمن تأمل، إلا شيء لا بد أن يظهر. ولذا فسره عبد الله بن مسعود بزينة ماذا؟ بزينة الثياب، بزينة الثياب، يعني هذه شيء لا بد أن تظهر، زينة الثياب. نعم. عبد الله بن العباس طبعا فسره بالكحل والخاتم، وهذا التفسير خالفه تفسير عبد الله بن مسعود، والأدلة تدل على تفسير عبد الله بن مسعود، مع أنه وجه ما جاء عن عبد الله بن عباس، وجه ابن تيمية وغيره من أهل العلم. نعم. فأقول الله عز وجل نهى المرأة عن إظهار الزينة، ونهى المرأة أن تضرب برجلها لئلا يسمع رنة الخلخال، فيؤدي هذا بالرجال إلى الفتنة. ونهى كذلك أيضا من نهى الرجال أن يسألوا النساء إلا من وراء ماذا؟ إلا من وراء حجاب. وأمر المرأة أيضا أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا الخطاب وإن كان هو موجه لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه ماذا؟ ما ولكنه عام، بدليل قول الله عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فطهارة القلب هذا كل إنسان محتاج إليه، يعني عندما ينص على العلة هذا يدل على العموم، لأن كل إنسان محتاج إلى ماذا؟ إلى طهارة القلب، بل من باب أولى. إذا كان الله عز وجل أمر نساء، أمر الرجال إذا سألوا نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسألوهن من وراء حجاب، وهذا تطهير لقلب السائل والمسؤول، إذن غيرهم من باب أولى. ولذا الله عز وجل أيضا ضمن هذا، ضمن سياق الآية، نهى المرأة أن ماذا؟ أن تلين بأي شيء. نعم، أن تلين أيضا بالقول، وهذا خاص بنساء الرسول ولا كل النساء؟ كل النساء. ولذا قال وقلنا قولا معروفا، فهذا شامل. ثم أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة وبيتاء الزكاة، وهذا شامل للرجال والنساء. ومما يدل على هذا الشمول قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم. فأقول عندما الله عز وجل نهى المرأة أن تخرج، نهى المرأة أن تخرج صيانة لها وحفظا لها ولئلا تختلط بالرجال، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وحتى في الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام حث المرأة أن تصلي في بيتها، قال وبيوتهن خير لهن، مع أن الصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة، ومع ذلك صلاتها في بيتها أفضل، وأفضل من صلاتها في المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة كما تعلمون. فنهى، أمر المرأة أن تقر في بيتها صيانة لها وحفظا لها ولئلا تخالط الرجال الأجانب، بل كما تقدم أمر عز وجل إذا سأل رجال النساء أن يسألونهن من وراء حجاب. ونهى المرأة كما تقدم أن تضرب برجلها، الاختلاط ينافي ذلك، ينافي القرار بالبيت، وينافي أيضا ضرب المرأة برجلها، لأن الاختلاط أشد ولا مو بشد؟ أشد من أن تضرب المرأة برجلها، هذا أشد. نعم. أما ما يتعلق بالسنة، لو جئنا إلى الصلاة هناك ستة أشياء على المرأة أن تفعل هذه الأشياء حتى يجوز لها الصلاة في المسجد، أما خمسة أشياء فالأمر فيها واضح، وأما السادس ففيه خلاف قوي. المرأة عندما تريد أن تصلي في المسجد عليها أن تأتي بخمسة أشياء، يشترط خمسة شروط، والشرط السادس فيه خلاف. أولا، لا تخرج المرأة إذا أرادت أن تخرج للمسجد، لا تخرج متطيبة، وليخرجن تفيلات أي بدون طيب، ولا بد أن تكون يدخل في هذا التستر والتحجب. ولذا عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أمر أن يخرجن النساء إلى العيد، طبعا كل الصلوات الأولى للمرأة أن تصلي في بيتها ما عدا صلاة العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط، وهذا ما يحصل إلا مرتين في السنة. نعم. وأما الباقي فالأولى أن تصلي في بيتها، سواء المفروضة أو الجمعة أو صلاة كسوف أو خسوف، الأولى أن تصلي في بيتها. نعم. ما جاء الأمر إلا في صلاة العيدين. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بالنسبة للمرأة إذا جاءت إلى المسجد أنها ما تصف مع الرجال، وإنما تكون ماذا؟ خلف الرجال. ولذا في الصحيح في حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مالك، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك قال: صففنا أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ماذا؟ من ورائنا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم. فهذا نص واضح. هل هنا اختلاط ولا ما في اختلاط؟ لا شك ما في اختلاط. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يعني إذا كان يعني أم أنس أمه، ومع ذلك ما صفت معه، يعني حتى زوجة الإنسان وأمه وبنته وأخته، لو ما في إلا الرجل وزوجته، أو الرجل وابنته، أو الرجل وأخته، ما تصف معه. يعني لو أراد أن يصليان جميعا تصف من خلفه حتى ولو كانت لوحدها، بخلاف الرجال تعلمون كيف يصفون. نعم. الأمر الثالث فيما يتعلق بصلاة الرجال مع النساء، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من الصلاة يجلس قليلا، من أجل ماذا؟ من أجل أن ينصرف النساء، من أجل أن ينصرف النساء حتى لا يقع اختلاط، حتى لا يقع ماذا؟ حتى لا يقع اختلاط. الأمر الرابع بالنسبة لصلاة الرجال مع النساء هو أنه جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يخص النساء بباب لوحدهن يدخلن معه وماذا؟ ويخرجن معه. قال نافع: لم يدخل ابن عمر من هذا الباب إلى أن توفي، قال لم يدخل من هذا الباب إلى أن توفي. لماذا يخص النساء بباب للدخول والخروج؟ حتى لئلا يقع الاختلاط، حتى لئلا يقع الاختلاط. طبعا هذا الحديث وقع فيه اختلاف، ساق أبو داود الاختلاف، رواه من طريق عبد الوارث، ثم رواه من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع أن عمر هو الذي قال لو تركنا هذا الباب للنساء، أن عمر وليس الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا أصح، أبو داود يقول أنه أصح عن عمر رضي الله تعالى عنه. هنا قال أبو داود حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح، يعني هو يرجح أن عمر هو الذي أراد أن يجعل هذا الباب للنساء. ثم قال أبو داود بعد ذلك حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا إسماعيل هذا بن علية عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعنى وهو أصح. قال حدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث قال عن عمرو بن الحارث عن بكير بكير بن الأشج بن عبد الله بن الأشج عن نافع قال إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء. رواية بكير بن عبد الله بن الأشج ليس صريحة في ترجيح رواية بن علية، لفظها قال أن عمر كان ينهى أن يدخل من باب النساء، يعني قد يكون الذي جعل هذا الباب للنساء هو من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وكان عمر يطبق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بوب عليها أبو داود، أو قبل أن آتي لتبويب أبي داود فأقول حتى إذا كان عن عمر، طبعا عبد الوارث وابن علي متقاربان في الحفظ والإتقان، كلاهما من كبار حفاظ البصرة، لكن من علي أرجح بشيء يسير. نعم، فحتى إذا كان عن عمر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة ماذا؟ الخلفاء الراشدين، وعمر خليفة راشد، بل كان أحيانا القرآن ينزل بموافقة من؟ بموافقة عمر، ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستشير أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، أبو داود بوب عليه قال باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. ثم ذكره في موضع آخر من كتابه السنن فقال باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ثم ساق حديث، ثم قال باب التشديد في ذلك، ثم ساق حديث عائشة قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى قلت لعمرة، عمرة الراوي عن عائشة، أم منعه نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. نعم، فعائشة كانت تنكر على النساء في زمنها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام من تساهلهن في الاتيان إلى المسجد، ومن فيما قد يكون أيضا من الاختلاط، حتى ثبت عند الطبراني في الكبير أن عبد الله بن مسعود كان يخرج النساء من المسجد الجامع يوم الجمعة ويقول صلينا في بيوتكن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نهى عن المنع. لكن لماذا بن مسعود كان يخرج النساء في زمنه؟ نعم، لأن الذي يبدو ويظهر أن النساء ما التزمنا بالشروط غيرنا، فلذا درءا للمفسدة كان عبد الله بن مسعود يخرج النساء. يعني مثل ما ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه انه ما اعطى المؤلف قلوبهم، قال الاسلام الان لا يحتاج اليكم، الاسلام عزيز. هو ليس معاذ الله، ليس ان عمر ينسخ شريعه جاءت في الكتاب والسنه، معاذ الله، ولكن ماذا؟ الوقت تغير، هنا صار ما في حاجه. يعني هذا اجتهاد عمر رضي الله عنه، هذا اجتهاده. فعبد الله بن مسعود مثل ما قالت عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أدرك النساء في زمنها كان منعهن من الاتيان إلى المسجد. نعم هذا في الصلاة. هذا ماذا؟ هذا في الصلاة. في أمر وقع فيه خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم ذهب إلى أن النساء لا يخرجن إلى الصلاة إلا في الليل، يقول حتى لماذا العلة؟ حتى يكون الليل أستر لهن. ولذا جاء في الحديث إذا استأذن النساء في الخروج إلى المسجد في الليل، فبعض أهل العلم قال هذا خاص بالليل، بعض أهل العلم قال إذا ثبت مشروعية خروج النساء في الليل إلى المسجد إذن يكون النهار من باب ماذا؟ من باب أولى. المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، لكن لا شك فيما يتعلق أولا بأن المرأة لابد أن تخرج غير متطيبة وغير متزينة إلى آخره. الأمر الثاني أنها منهية أن تضرب برجلها. الأمر الثالث إذا جاءت إلى المسجد الأولى أن يوضع باب خاص بالنساء فتدخل من عنده النساء وتخرج. نعم. الأمر الرابع فيما يتعلق بالصفوف، صفوف النساء، يكون صفوف النساء في الأخير. الأمر الخامس أو السادس المسألة التي وقع فيها خلاف، هل هذا خاص بالليل وإلا يكون أيضا في النهار. لو جئنا إلى الحج، هذا فيما يتعلق بالصلاة، لو جئنا إلى الحج، طبعا الحج يتميز بميزتين. الميزة الأولى أن أماكن الحج ماذا؟ محدودة محصورة، يعني ليست مثل الصلاة، الصلاة كل واحد يصلي في مسجده، الحج لا، أماكن الحج محصورة، الناس يكونون في منى ثم في عرفة ثم في مزدلفة ثم في منى ثم يأتون إلى ثم يرمون الجمرة ثم يطوفون ثم يسعون، فالأماكن محدودة، ما في هناك أكثر من مطاف أو مسعى، ولا هناك أماكن أخرى يقف فيها الحجاج غير عرفة، ولا في هناك مكان يبيت فيه الحجاج غير منى. نعم، فهذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أن أيضا عبادة الحج كلها في ماذا؟ في وقت واحد، في وقت واحد، يوم عرفة هو يوم، والمبيت في مزدلفة هي ليلة، ليلة العاشر، ورمي الجمار أيضا له وقت، يعني في اليوم الأول تعلم من الصباح إلى المساء إلى مغيب الشمس، وفي اليوم الثاني من بعد الزوال، فأوقات محدودة. الطواف والسعي أيضا في أوقات محدودة، خلال يعني صحيح أنه ممكن تأخيره الطواف والسعي، لكن الأصل يكون في الأيام الأولى الثلاثة، يعني في اليوم الأول أو الثاني والثالث والرابع، رمي الجمار في وقت محدود، نعم في هذه الأيام الأربعة. فأقول ومع ذلك كله في أثناء الطواف يطوف النساء مع الرجال بدون أن يخالط النساء الرجال. نذكر الحديث لأن هناك من يعني تلاعب بالنص. هنا بواب البخاري قال باب طواف النساء مع الرجال، قال وقال لي عمرو بن علي، هذا أبو حفص الفلاس البصري من كبار الحفاظ، قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل البصري، قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي، قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح اللي يقال أنه أعلم التابعين بالمناسك، قال إذ منع ابن هشام الأمير النساء الطواف مع الرجال، قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك انطلقي عنك، وفي رواية إليك عني، نعم أو معنى ذلك. وأبت، قال فكنا يخرجن متنكرات، أي متحجبات متنكرات ما يعرفن، يخرجن بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن إذا دخلن البيت، هنا يطفن مع الرجال، مختلطات ولا غير مختلطات؟ لا شك غير مختلطات، لأن هنا قال يسأل عطاء ابن جريج كيف يخالطنا الرجال، قال لم يكن يخالطنا الرجال، ما كان يخالط، ما كانت النساء تخالط الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. ولذا قال ابن حجر في شرح تبويب البخاري باب طواف النساء مع الرجال، قال هذا فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يطوف الرجال والنساء مختلطين، والاحتمال الثاني أن يطوف النساء لوحدهن والرجال لوحدهم، والثالث أن يطوف الرجال إلى جهة الكعبة والنساء ماذا بعد ذلك. نعم يطوفون سواء، ولكن الرجال في جهة والنساء ماذا في جهة أخرى في أثناء الطواف، وهذا نص الحديث. قال لا يخالطنا، هو لا يدخل مع الرجال، هو الآن يعني عندما يكون تكون النساء مع محارمهن، هناك من يدخل بمحارمه في وسط الزحمة مع الرجال، وهذا ممنوع، هذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا، بحمد الله المطاف واسع، وممكن أن يؤخر إذا كان في أوقات زحمة ممكن أن يتأخر قليلا. المهم الشاهد من هذا قال لا تخالطهم، تطوف حجرة لا تخالطهم، يعني رجال يطوفون وعائشة تطوف ولكنها حجرة ولا تخالطهم. ولذا قال عطاء قال لم يكن يخالطنا، أي الرجال، ما كان النساء يخالطنا الرجال. فأقول الاحتمالات الثلاثة وهي أن يطوف الرجال والنساء مختلطين، هذا الراوي نفاه، وأن يطوف النساء لوحدهن ويخرج الرجال، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، ولو فعل هذا ما يمكن. يعني الآن طافت مجموعة من النساء بالآلاف ثم بعدهن مجموعة ثم أخرى، ينقضي الأيام، تنقضي الساعات والأيام، والرجال إلى الآن لم يطوفوا، فهذا غير ممكن. إذن الممكن هو الأمر الثالث، يطوف الرجال ويطوف بعدهم النساء، وهذا الذي قاله الراوي. طبعا بعض الولاة منعوا طواف الرجال مع النساء، وهذا المنع الذي يبدو والله أعلم لما وجدوا من مفاسد، إما بسبب كثرة كاثرة ويؤدي هذا الازدحام والاختلاط والاحتكاك، وإما بسبب يعني تساهل النساء ويتطيبنا وقد يتبرجنا وما شابه ذلك. نعم المهم الذي دلت عليه الأدلة هو هذا الأمر، ومما يؤكد هذا هو أيضا ما رواه البخاري عندما أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. أمرها بأمرين، أمرها أن تطوف من وراء الناس ما تخالط الرجال، وأمرها أن تطوف وهي ماذا راكبة من أجل شكواها، هي تشتكي مريضة، فأمرها بأمرين، أمرها أن تطوف من وراء الناس وأن تطوف وهي راكبة من وراء الناس لئلا تخالط الرجال وصيانة لها، وأن تطوف وهي راكبة من أجل شكواها. ولذا البخاري ذكر هذا الحديث والحديث الذي قبله تحت طواف النساء مع الرجال. فحتى إذا كان هذا في الحج فكيف في غير الحج؟ نأتي إلى التعليم، التعليم جاء البخاري بوب أيضا باب هل يجعل أياما للنساء على حدة ثم ذكر حديث أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن النساء أرسلنا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أن الرجال غلبون على مجلسك فاجعل لنا يوما تأتينا فيه. ما معنى غلبون على مجلسك؟ نعم لو كان يأتون الرجال مع النساء كان يكون ما غلبوهم على المجلس، فغلبنا الرجال على مجلسك يعني هم يأتون فقط ونحن لا نأتي، فالرجال غلبون على مجلسك ما صار لنا مجلس تأتينا فيه، فاجعل لنا يوما تأتينا فيه. فجعل لهم يوما أتاهم فيه عليه الصلاة والسلام. لو كان يجوز اختلاط الرجال مع النساء كان توفيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت والجهد. أي أحسن أن الإنسان يخاطب يعني آلاف من الناس مرة واحدة ولا كل واحد يخاطب لوحده؟ يخاطبهم مرة واحدة، لأنه لا يمكن اختلاط الرجال مع النساء، فلذا جعل للرجال مجلس وجعل هو أصل للرجال مجلس وجعل للنساء مجلس آخر. فهذا في التعليم، هذا في التعليم، وإلا كان جمعهم عليه الصلاة والسلام في مكان واحد. ولذا في العيد عندما خطب الرجال ورأى عليه الصلاة والسلام أنه لم يسمع النساء ذهب هو مع بلال، ذهب يتوكى على بلال، ما فيه إلا هو مع بلال عليه الصلاة والسلام ومحتاج إلى بلال يتوكى عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن مكان النساء بعيد منفصل، ذهب إليهن ورأى عليه الصلاة والسلام أنه لم يسمع النساء. فهذا في التعليم وفي الصلاة وفي كذلك أيضا في الحج، كذلك أيضا في البيعة، في الأمور الأخرى. البخاري بوّب باب بيعة النساء وأن النساء بايعن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه أخذ عليهن العهد ألا يفعلن كيت وكيت وكيت. فهذا ماذا يفيد؟ يفيد بيعة خاصة لهن ولا لا؟ هذه بيعة خاصة لهن، ما وإلا كان جئنا مع الرجال بايع الرجال والنساء مرة واحدة، كان بايع الرجال والنساء مرة واحدة، وإنما خطب النساء واشترط عليهن شروط وبايعنه عليه الصلاة والسلام. وطبعا مبايعة عليه الصلاة والسلام بالكلام ليس بالمصافحة، وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذا البخاري بوّب باب بيعة النساء، فهذا خاص، فبوّب باب بيعة النساء يعني النساء لوحدهن يبايعن. نعم، أيضا من الأدلة هناك يعني حتى في هذا المقال أن الممنوع الخلوة، وأما الاختلاط هذا مصطلح حادث هكذا في المقال، وهذا غير صحيح تماما، الأدلة ترد عليه اللي تقدم ذكرها. الخلوة الاختلاط يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الخلوة، الاختلاط يؤدي إلى الخلوة. وانظر في القرآن الكريم قصة امرأة العزيز، اختلاط امرأة العزيز بيوسف عليه السلام ماذا نتج من هذا الاختلاط وماذا حصل لهذه المرأة من هذا الاختلاط؟ تعلقت به ولا ما تعلقت؟ تعلقت بسبب هذا الاختلاط، تعلقت به بسبب هذا الاختلاط. صحيح هو حصل خلوة لكن هذا الاختلاط أيضا مبني على خلوة، فتعلق قلب هذه المرأة بيوسف عليه السلام وأرادت أن يقع عليها كما قص الله عز وجل ذلك في كتابه، وأن الله جل وعلا عصم نبيه عليه السلام من ذلك. فهذه نتيجة الاختلاط، هذه هي نتيجة الاختلاط. نعم، فالأدلة على هذا كثيرة التي تمنع من الاختلاط. يعني من الأدلة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن عن أبي بكر: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. من الأسباب طبعا المرأة ضعيفة لا تستطيع. أيضا كما ذكر بعض أهل العلم أن الإمام الأعظم عليه أن يشاور ولا ما عليه أن يشاور؟ يشاور، فهذا يؤدي إلى أن تختلط المرأة بماذا؟ بالرجال، يؤدي إلى أن تختلط المرأة بالرجال في المشورة، في الحكم، في التظلم. ولذا المرأة لا تكون قاضية، ولا طبعا ما تكون، لا تتولى الإمام العظمى ولا الصغرى، نعم، ولا تكون قاضية. بالنسبة للإمام الصغرى نعم تأم بالنساء فقط، تأم بالنساء فقط، نعم تأم بالنساء فقط، نعم. وهذا يعني في مسألة الصلاة أن الأولى بالمرأة أن تصلي في بيتها كما جاءت بذلك الأحاديث، نعم. فهذا يعني أيضا من الأدلة على مسألة المنع من الاختلاط، فالأدلة كثيرة. صاحب المقال لم يذكر هذه الأدلة أبدا ولم يعرج عليها، نعم. أما ما يتعلق بالآثار، ذكرنا فيما يتعلق بعائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة، ما كانت تختلط بالنساء، وإنما طلبت منها المرأة أن تأتي إلى الحجر الأسود وتقبل الحجر الأسود، قالت إليك عني، زجرتها ولم تتابعها فيما قالت. وهذا عمر رضي الله عنه إن كان في جعل باب خاص، إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر واضح، وإن كان عمر رضي الله عنه فهذا خليفة راشد، نعم. وهذا عبد الله بن مسعود كما تقدم كان يخرج النساء من المسجد الجامع في الجمعة ويقول صلينا في بيوتكن، نعم. كذلك أيضا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينكر على الرجال في زمنه ويقول تتركون نساءكم يخالطون العلوج، نعم، فكان ينكر عليهم هذا الفعل. فالأدلة التي تمنع من ذلك في الحقيقة الأدلة كثيرة. ولذا عندما ذكر الله عز وجل المرأتين ومن دونهما امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر وعاء وأبونا شيخ كبير. فما الذي منعهم من أن يسقوا أغنامهم؟ لئلا يختلطوا بالرجال. وهاتين البنتين إما أن يكونا ابنتين لرجل صالح وإلا نبي، في خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. وهذا الرجل ليس عندهم من الرجال، ما عند الله الابنتين. ولذا قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، عندما وجدوا رجل أمين قالت استأجر. فالأدلة التي تدل على ذلك أدلة كثيرة. طبعا صاحب المقال ذكر بعض الأدلة التي لا تدل على ما يقول. ما عدا ذلك هناك من استدل قال في المسجد الحرام، وبينا أن في المسجد الحرام المسألة كما تقدم في الاتيان إلى المسجد سواء كان الحرام أو غيره. في الأسواق ليس مثل مقاعد الدراسة، في الأسواق الإنسان الأصل يقضي حاجته ويمشي، هذا هو الأصل. ففي الاختلاط ينقسم إلى قسمين، في اختلاط منظم مبرمج كما يقال، وفي اختلاط عارض. هذا الاختلاط العارض ممكن منعه ولا غير ممكن؟ غير ممكن. هذا الاختلاط العارض ما يمكن منعه، هذا اختلاط عارض ما يمكن منعه. الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا في الحديث اللي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها للرجل حتى كأنه يراها، حتى كأنه ماذا؟ يراها. فنهى عليه الصلاة والسلام من تنعت المرأة المرأة للرجل لزوجها مثلا أو كذا كأنه ماذا؟ كأنه يرى، نهى عن ذلك. ولذا في رواية عند الطبراني لا تصف المرأة المرأة. إذا حصل اختلاط راح يحتاج أن تأتي امرأة تنعت له فلانة وفلانة ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج لأنها هي موجودة عنده. ثم حتى الكفار من الأمر الواقع المحسوس، حتى الكفار يعرفون، وهناك دراسات أن الأماكن الدراسة المختلطة ليست مثل الأماكن اللي تجعل أماكن تجعل خاصة بالرجال وأماكن خاصة بالنساء، أن يكون التحصيل في الأماكن اللي تجعل خاصة للرجال وخاصة للنساء يكون التحصيل العلمي ماذا؟ أكثر. يكون التحصيل العلمي أحسن وأكمل بخلاف الأماكن المختلطة. والمفاسد التي تحصل من الاختلاط مفاسد عظيمة، لو لم يأتي نص، النصوص العامة تدل على منع الاختلاط ولا ما تدل؟ تدل ولا شك، ولا ما يمكن أن يعني هذه الشريعة شريعة كاملة جاءت إلى للناس في كل زمان ومكان، جاءت لإصلاح البلاد والعباد. نعم، فالاستدلال إما يكون بالنصوص الخاصة أو بالنصوص العامة، فعندنا نصوص خاصة وعندنا عامة، فالعامة تمنع من الاختلاط للمفاسد التي تنتج، فلا شك أن هذا الكلام غير صحيح. نعم، هو استدل بقصة أم أسيد أيضا أنها كانت تخدم، يعني في ليلة العرس كانت هي التي تخدم الرجال، وهي التي قربت الطعام. نعم، وهذا الحديث لا شك أنه حديث قد رواه البخاري. قال: ومن ذلك ما رواه سهل بن سعد قال: دعا أبو سيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته. وفي رواية: فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد. نعم، هذا الحديث هو حديث صحيح ولا شك في البخاري. نعم، هذا الحديث أولا هو في شيء في واقعة عين، ليس في واقعة عامة. صلاة الرجال مع النساء هذه واقعة تتكرر عامة ولا لا؟ هذه واقعة عامة، فهذه من الاختلاط العارض، هذه إذا كان هناك اختلاط، هذا من الاختلاط العارض، العارض ما يمكن منعه. الأمر الثاني أن المدعوين الرسول عليه الصلاة والسلام، والباقين من هم؟ الباقين ما ذكر أنه فلان وفلان أجانب عنها، قد يكون هؤلاء محارم لها، والذي يبدو أنه ليس عددهم كبير، مو بعددهم كبير، امرأة صنعت لهم الطعام، ليس عددهم كبير، فهذا قد يكون محارم، ما في نص أنهم أجانب جالسين وهي جالسة بينهم مختلطة معهم، ما في هذا الشيء أن جالسة بينهم. وأبو سيد ما عند أحد يقوم بخدمته، فصنعت هي الطعام أم أسيد. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، يخلو مع أي امرأة كانت، هو أبو المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأفضل وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وتكررت وقائع، فهذا خاص به. لكن بالنسبة للباقي ما ذكر من هم، فقد يكون هؤلاء محارم، 3 4 5 6 من محارمها. نعم، فما إذن هذا الحديث ليس فيه دليل بين، كيف تقدم على النصوص الواضحة البينة؟ ثم استدل أيضا بأن النساء كنا يخرجنا في الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، خروج النساء في الغزوات هذا أيضا أمر عارض، ليس مثل تكرر الصلاة. نعم، ليس هذا مثل تكرر الصلاة، ليس هذا مثل عدم وصف المرأة للمرأة. نعم، ثم النساء اللاتي كنا يخرجنا، بضعة من النسوة، ليس كل امرأة تخرج، ليس ما في هذا، ليس كل امرأة تخرج، عندما يعني في شدة الحاجة، عندما حاصر الأحزاب، حاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، فكانوا يشتغلون في حفر الخندق، وين كان النساء والصبيان؟ كانوا في الحصون. ما المسألة الآن حاجة وضرورة، وتوافد الكفار من كل جانب وصوب، ومع ذلك ما جئنا النساء، كنا في الحصن في الحصون، كنا في البيوت مخدرات. فاللاتي يخرجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام بضع من النسوة، وهنا حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى من يخدمه، فهناك في أشياء خاصة في القيام على خدمة الرجال في أشياء خاصة، فهذا من الشيء العارض. نعم، فما استدل به صاحب المقال في الحقيقة ليس فيه دليل على ما ذهب إليه. نعم، ويعني كما تقدم أنه لم يذكر الأدلة السابقة وهي كثيرة، وهذا غلط. عبد الرحمن بن مهدي يقول أن أهل العلم يذكرون ما لهم وما عليهم، يقول بخلاف أهل الأهواء يذكرون ما لهم، فهذا غلط. واحد يذكر بس الذي يظن أن في دليل ويترك الأدلة الواضحة البينة، غلط. تترك دليل واضح بين وتذهب إلى دليل فيه اشتباه أو يجمع بين، لا بد تجمع بين وبين النصوص الأخرى، فالمسألة واضحة وبينة. نعم، لك حاجة؟ نعم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. والله هذا لا شك لا يلتفت إليه، هذا لا شك أنه لا يلتفت إليه، وهذا في الحقيقة إلحاد، هذا الحاد في دين الله والعياذ بالله. طبعا هناك خلقت الجنة للمؤمن وخلقت النار لا شك للكافرين والفجار. زين، هو إذا نعم، هو إذا كان يريد أن يذهب إلى النار الأمر إليه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، ولا شك ولا شك. نعم، نعم، ولا شك هذا من الأدلة، هذا من الأدلة، ويفيد كذلك أيضا احتجاب النساء عن الرجال. ففي الحقيقة أن الأدلة كثيرة التي تدل على هذا. وهذا هو كما تقدم، بيعة النساء لوحدهن. نعم، هذا الحديث اللي رواه أبو داود، أنه قال ليس لكن وسط الطريق وإنما عليكن بحافات الطريق. هذا الحديث طبعا جاء ليس لكن وسط الطريق وإنما عليكن بحافات الطريق، لا تخالطنا الرجال في رواية. هذا جاء من طريق مسلم من خالد الزنجي عن شريك من عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجاء من حديث الأنصاري من حديث آخر رواه أبو داود. فطبعا كلا الطريقين لا يخلو من كلام، كلا الطريقين لا يخلو من كلام، لكن هذا الحديث فيه قوة لمجيء من طريقين، والضعف الذي يعني في الطريقين ليس بالشديد بحيث يكون كلا الطريقين ساقط، فأحدهما يقوي الآخر بعض الشيء. ففي الحقيقة أن الأدلة كثيرة. ألو بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.